عقد عليها وهي بنت ست، أي أنها صغيرة. هذا إشارة إلى أن الولي يجبر، إشارة إلى أن الولي يجبر، فإن أبا بكر هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته عائشة، لكنه لم يدخل بها، يعني العقد جرى وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وما كثت عنده 9، يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 18 سنة. وفي رواية تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، رواهما أحمد ومسلم. الشاهد منه أن العقد جرى صحيحا من قبل الولي وهو الأب من غير نظر في اختيار البنت، وهذا استدل به على الإجبار. وإن كان الحقيقة حال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، وإن كان الأصل عدم الخصوصية الحقيقة، لكن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا من خصائصه أنه يتزوج بلا ولي، من خصائصه عليه السلام أنه يتزوج بلا ولي، لأنه هو أولى المؤمنين بأنفسهم، ولهذا الواهبة لما وهبت وكذلك صفية وإلى آخره. فمن هنا يعني قد يعني من يقول بالخصوصية في هذا الحديث له مدخل كبير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها. وفي رواية لأحمد والنسائي: واليتيمة تستأذن في نفسها. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ليس للولي ما الثيب أمره، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاها. أخرجه الجماعة إلا مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكه الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: إن أنت تسكت. رواه الجماعة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: تستأمر النساء في أوضاعهن؟ قال: نعم. قالت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. فقال: سكاتها إذنها. سكاتها إذنها. وفي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: إذنها صماتها. متفق عليهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني. ورواه الدارقطني أيضا أن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وذكر أنه أصح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: توفي عثمان بن مزعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مزعون، فقال عبد الله وهما خالايا، فخطبت إلى قدامة بن مزعون، فخطبت إلى قدامة بن مزعون ابنة عثمان بن مزعون، فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبت أترتفى أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مزعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي، فزوجتها من عمتها، فلم أقصر بها في الصلاة ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكه إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة، رواه أحمد والدار قطني، وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عامر النساء في بناتهن، رواه أحمد وأبو داود. هذه أيضا جملة أحاديث في استئمار الثيب واستئذان البكر، وكلها ذات ثلاث واحدة في هذا الباب. فالأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. الثيب أحق بنفسها من وليها. هذا تفريق بين الثيب والبكر. الثيب طبعا هي التي ذهبت بكارتها بزواج أو بغيره، حتى قالوا حتى ولو ذهبت عن طريق زينة صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنها تصبح ثيبا أيضا ولا تكون بكارة. البكر هي التي لم تفض بكارتها، والبكر من الشيء هو أوله، ولهذا يسمى البكور. الصباح بكور، وأوائل الثمار يسمى بكور، بواكر الثمار. فأول شيء هو بكره، والولد الأول يسمى بكر أيضا. والمراد هنا من لم تفض بكارتها، والثيب هي التي فضت بكارتها حتى ولو بغير نكاح. فالثيب أحق بنفسها من وليها. هذا استدل به من يقول إن الولي ليس بشرط، الولي ليس بشرط، لأنه قال التخير هذا والمفاضلة دليل على أنه ليس بشرط، لأنه قال أحق بنفسها فأعطاها الأمر ففوض الأمر إليها. لكن الصحيح أن المقصود هنا بمعنى أنه لا يجبر، أنه لا يجبر، لكن لا ينعقد النكاح إلا بعبارة الولي وليس بعبارة المرأة. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. لا شك أن هناك تفريقا بين طريقة معرفة رضا الثيب من رضا البكر. الثيب غالبا تكون عندها جرأة ويحتاج إلى أن تتلفظ، ولذا قال تستأمر، بمعنى يطلب أمرها. استأمر ألف والسين والتالي الطلب، بمعنى يطلب أمرها بحيث تصرح نعم أو لا. أما البكر فإنها تستأذن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي، قالوا كيف إذنها؟ قال إذنها صماتها أو سكاتها. لكن أيضا مما ينبغي أن يعلم أن يعني النصح والإخلاص للمرأة، وبخاصة إذا كانت بكرا، أن يكون السكوت، يحرص الولي أن يفهم أن سكوتها دليل الرضا. إما أن، وهذا واجب أيضا، بمعنى أن يوصف لها الخاطب ويذكر حاله وسنه وماله وجماله وحسبه وجميع الأمور المؤثرة، جميع الأمور المؤثرة في القبول لابد أن يجتهد الولي في أن يذكره للمخطوبة ويبين لها كل شيء. ومع الأسف كما تلاحظ أن كثيرا من الأولياء فيهم في هذا جفاء وفيهم سوء نصح وقلة قيام بالمسؤولية على وجهها، إما أن يجبر إجبارا عنيفا وإما أن لا يكترث بمثل هذا الأبواب، ومن هنا تكون النتائج وخيمة. وإنما ينبغي أن يتقي الله عز وجل، فكما أنه يختار لنفسه ولا يستطيع أحد أن يجبره، فلا يجوز له أبدا بأي حال أن يتعسف في استعمال هذا الحق، وبخاصة بعض الآباء، وأحيانا موقف الأسرة كما كان أبناء عم أو بعض العادات القبلية أو العادات البالية، بحيث أنهم يتشددون، أو حتى أحيانا بعض الأسر ترى أن لها منزلة بحيث أنه لا تتزوج من بني فلان ولا من آل فلان، ولا بينما الرجال يتزوجون ممن شاءوا، بينما النساء يمنعونهن أن يتزوجن ممن شاءوا، بينما هم يتزوجون من إما قبائل أخرى أو أسر أخرى، بينما نساءهم يمنعونهم إلا من محصورة في هذه القبيلة أو في هذه الأسرة أو نعم، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. وإن كان لا شك في حدود كما سوف يأتي قضية الكفاءة وقضية هذه مطلوبة، وإلى حد ما بعض العادات الكريمة تحترم، وبخاصة إذا كان فيها نوع من المحافظة وفيها نوع من من من من من, من المحافظة على التقاليد الصحيحة وعلى حفظ الأصول والأنساب، أو حتى درء مفاسد. إذا كان فيه درء مفاسد كبيرة أو قد يترتب عليه فإن تقطيع أرحام ويترتب على أشياء كبيرة، فهذه تراعى. وإلا الأصل أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا المقصود هو أنه حينما يستأذن أو يستأمر موليته فلا بد أن يأتي بأمور واضحة فيما يتعلق بالخاطب، من وصفه، شكله، ماله، وظيفته، عمله، جماله، كل هذه مؤثرة وينبغي أن يوضح ذلك. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا ينبغي كذلك أن تشعر أحيانا، قد تكون البنت لا تعرف الأحكام، بحيث يقال لها ترى مثلا إذا كانت بكرا يقال لها اعلمي أن سكوتك دليل الرضا. بل أحيانا فيما ذكر بعض الفقهاء، كلام جميل حقيقة عن المالكية وغيرهم، وذكر الشيخ هنا وذكر غيره، أن أحيانا يقول لها أنا سأعرض عليك 3 مرات، إذا سكتت فهو دليل الرضا، من باب لأن هذا حق لها وهي التي سوف تعيش حياتها. ذكر الشيخ هنا وذكره غيره أنه يعني قد أحيانا يقول سأقول 3 مرات مثلا، فإن سكت في كل 3 فهذا دليل الرضا. ولا شك أنها طبعا المرأة تستحي وينبغي أن يحافظ على حيائها، بينما الثيب تحتاج إلى أن تصرح، لأنه غالبا الحياء فيها أقل مما هو في البكر. المقصود أن الولي ينبغي أن يكون ناصحا وأن يكون صادقا وأن يطمئن إلى رضا موليته، لأن الحياة هي حياتها والزواج زواجها. ولو فكر الولي حقيقة حينما تجبر هذه المرأة وهي تذهب مع زوجها أن تذهب إلى بيتك تنام مقرر العين، بينما هي تعيش كل حياتها بؤس بسبب هذا التعسف، فيجب أن يتقي الله عز وجل أولياء هؤلاء النسوة. قال وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والبكر يستأمرها أبوها. إذن مرة جاءت بمعنى يستأذن ومرة بمعنى يستأمر، مما يدل على أن العبارتين تتناوبان ويفسر إحداهما الأخرى، وإن كان طبعا البكر استئمارها صماتها، بينما الثيب أن تتكلم. وفي رواية لأحمد والنسائي واليتيمة تستأذن في نفسها. وفي رواية لأبي داود والنسائي ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. وهذا أيضا يدل على ما نفس العبارة الثيب وحق بنفسها هي بمعنى ليس الولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. اليتيمة أيضا نص عليها بالذكر لأنها ليس لها أب، اليتيمة هي من لا أب لها، وهي أحق بأن يؤخذ رأيها وإذنها، لأنها تكون ضعيفة ومستضعفة وقد فعلا يتطاول عليها من له الولاية عليها. وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحها. هذا يؤكد فعلا أنه لا بد أن تستأذن البنت سواء كانت ثيبا أو بكرا، وإن كان هنا السياق في الثيب، وأنه ليس لأحد أن يجبر المرأة، وهذا هو الراجح. وإن كان المذهب عندنا وأظن مذهب الشافعي أن الأب يجبر، الأب ووصيه، أن الأب ووصيه لهم حق الإجبار، لكن الصحيح أنه لا يجبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي التي سبق أن تزوجت، إما أن تكون طلقت أو مات عنها زوجها. الأيم هي التي إما أن تكون طلقت ثيبا يعني أو مات عنها زوجها. ولهذا قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم. ولا البكر حتى تستأذن. البكر كما قلنا هي التي لم تفض بكرتها، تستأذن بمعنى يؤخذ إذنها وإذنها صمت. وقالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. رواه الجماعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. تستأمر بمعنى يؤخذ أمرهن، بمعنى يستأذن. قال نعم. قلت إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها إذنها. سكاتها إذنها. لا شك أنه البنت تستحي وينبغي أن يحافظ على هذا الحياء. وإن كان الحقيقة في الوقت الحاضر تغير الحال كثيرا، وقد يكون عندهن من الجرأة ما لم يكن عند السابقات، ولكن هذا لا ينبغي طبعا أن يكون محل عيب كبير، بقدر ما يكون هو أيضا فيه حسنة، من حيث إنها تعبر عن ما تريد وتعبر عن رضاها حتى يكون الحال أكثر صلاحا. وفي رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستأذن وتستحي. قال إذنها صماتها. متفق عليهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبل من أن اليتيمة تستأذن وأن الصمت والسكوت كافي، لكن كما قلنا ينبغي أن يكون السكوت أحيانا قد تجهل أن السكوت رضا، إما لأن البيئة أو أحيانا قد تكون بادية أو قد تكون فيها جهل أو فيها جفاء ما تفهم، فينبغي أن تعلم أن سكوتها دليل على رضاها، وأنها إن سكتت فمعنى هذا أنها راضية، حتى لأن عادة إذا لم تكن راضية فتصرح بالنفي، فتصرح بالنفي، فينبغي أن تعلم وأن تفهم بهذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. لا جواز يعني لا مجاوزة، مو جواز عن زواج، جواز هذه عامية، إنما جواز بمعنى لا يتجاوز عليها ولا يفتات عليها، وإنما لابد من إذنها. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، ورواه الدارقطني أيضا عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وذكر أنه صح. هذه قصة ابن عباس في بكر وقصة الخنساء في ثيب، وهذا كله يشهد لما قلنا إنه لا أحد يجبر لا أب ولا غيره. وقصة ابن عمر هنا أيضا في خبر عثمان المضعون حما توفي وترك ابنة له من خولة بنت حكيم وأوصى إلى أخيه قدامة المضعون إلى آخره، وحينما خطبها خاطب فأعطوه، ثم جاء المغيرة وكان ذا مال وكلم أمها، فيبدو أنهم استطاعوا أن يقنعوا البنت برفض الخطوبة إلى آخره، والقصة سمعتموها. فدخل المغيرة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها، يعني استطاعوا أن يقنعوا الجارية بحيث ترفض الخاطب الأول، فآبت حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مضعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح أو أقصر بها في الصلاح، يعني اجتهدت ما هو في صلاحها وما هو صالح لها ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها، يعني أمها أثرت عليها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، يعني حتى بعد العقد ليس خطبة، وإنما أدام أنها لم ترضى فإنها لا تجبر، أدام أنها لم ترضى فإنها لا تجبر. فزوجوها المغيرة ابن شعبة. رواه أحمد والدارقطني. قال الشيخ وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره، طبعا في المذهب كما قلنا لكم قبل قليل أن في المذهب أن الأب يجبر وأن وصي الأب يجبر، الوصي أيضا وصي الأب يجبر، وهذا فيه وصي أب اللي قدامة بن مضعون وصي لأخيه عبد الله ابن مضعون، نعم عثمان بن مضعون وصي لعثمان بن مضعون، وعثمان هو أبو البنت وقد توفي وجعل أمرها إلى أخيه الذي هو عمها قدامة وهو وصي الأب، فكان لو كان القول قويا كان ينبغي أن يكون مجبرا كالأصل الذي هو الأب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها وأنه لا يملك جبارها، ولهذا قال الشيخ وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره. والحديث الأخير حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آمروا النساء في بناتهن، آمروا النساء في بناتهن، هذا أيضا من الأدب. النساء غالبا يراد بها الأم، يعني ينبغي للولي أن يأخذ رأي الأم، لكن ليس على جهة الإلزام، وإنما ينبغي، وهذا حقيقة أدعى إلى السعادة وأدعى إلى تحقيق مصلحة البنت، لأن النساء هن أخبر بشؤونهن، وقد يكون أيضا ليس فقط الأم وإنما قد يكون من حولها من الخالات والعمات والأخوات الكبيرات ونحو ذلك، يستحسن فعلا أنه إذا قد تقدم خاطب أن يستشر في الأمر وأن يتحرى حتى عن طريق النساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا آمروا النساء في بناتهن، فينبغي ومع الأسف كما قلنا قبل قليل كثير من الناس في هذا الباب عندهم جهل وعندهم عنف وعندهم غلظة وعندهم قد يكون قلة أيضا نصح وقلة وعدم معرفة فقه في هذا الباب، فهذه الأمور دقيقة وهذه الأمور تتعلق بها مصائر للأسر ويفترض فيها أن تعيش حياتها كلها، فينبغي فعلا أن يتحرى وأن يجتهد من قبل الرجال ومن قبل النساء، وإذا صلحت النوايا وظهر الإخلاص وكان التحري فإن الله سبحانه وتعالى يوفق ويتبين الحق ويتبين الأصلح سواء بالرفض أو بالموافقة. باب الابن يزوج أم باب الابن يزوج أمه. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت ليس أحد من أوليائي شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه، رواه أحمد والنسائي. قال باب الابن يزوج أمه، هذا دليل على أن الابن ولي، على أن الابن من الأولياء، والمسألة فيها خلاف، ولهذا احتاج الشيخ إلى أن يعقد لها بابا. بعضهم لا يرى أن الابن يزوج أمه، لكن الصحيح وهو على الجمهور أن الابن يزوج، ولهذا قال باب الابن يزوج أمه. أورد في ذلك قصة أم سلمة، أم سلمة حينما توفي زوجها أبو سلمة وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها وأمر أن تدعو بالدعاء المعروف في المصيبة واخلفني خيرا منها، جبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فقالت من خير من أبي سلمة، قالت ومن خير من أبي سلمة، ولكن الله عز وجل أجاب دعاءها فأخلفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا. طبعا أم سلمة كما تعلمون هي على درجة من العقل وعلى درجة من الذكاء وعلى درجة من المنزلة الرفيعة في قومها رضي الله عنها وأرضاها، وموقفها قصة الحديبية معروف، وكانت أيضا حتى لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني عندي أغلقت بنتي وعندي أيضا كذلك أنا ذات غيرة شديدة، قال أما ابنتك فإن الله سبحانه وتعالى يتولى وأما غيرتك فأدعو الله لك ونحو ذلك، فكانت أيضا يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كل النساء تتمنى أن يكون زوجها، لكنها كانت واقعية وكانت تريد أن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى لا تظلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على رجحة عقلها وعلى ما تتمتع به رضي الله عنها من بعد نظر وبصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هي مخزومية وقرشية، فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدة، يعني من الكبار من الأولياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزوجه، هذا هو الشاهد. لكن في إشكال الحقيقة، قالوا إن ابنها كان صغيرا، بل لعله كان ابن سنتين أو قريبا من ذلك، لأنه قالوا ولد في هجرة الحبشة، ولد وهي لأنها كانت من مهاجرة الحبشة، والنبي تزوجها في السنة الرابعة من الهجرة أظن أو قريبا من ذلك، وكان عمره يقارب سنتين أو نحو ذلك، فكان في نوع من الإشكال في هذا الباب. لكن على كل حال، من حيث عموم الولاية في الابن ولي، وقد يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.